يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق ثم أنزلت حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق وهو مفيق أحسن الله وهو مفيق مفيق أحسن الله مفيق لا مفيق من الإفاقة أحسن الله مفيق ولا لا وهو مفيق وهو مفيق يعني صاروا يتحرزون من جواز الصلاة أتوها وقد زالت عنهم آثار الخمر الإفاقة من السفر يعني نعم يشربون الخمر في غير أوقات الصلاة نعم نعم هذا الحاجة الثانية فيها التوقات نعم الأول تحريم غير صريح الثاني تحريم في وقت الصلاة والثالث تحريم معاً مطلق الرجل يعني فاجتنبوه صريح هذا أمر والأمر يجب يقتضي الوجوب ثم بين بأكثر في قوله إنما لشيء يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن فهل أنتم منتهون هذا وعيد حديث فجاءت هذه صريحة في هذا ثم قال إنما خون رجس من عمل الشيطان في ذلك نعم جاء هذا أول قبل النسخ قال هذا مباح أحسن الله إليك وكان الكفار قد اعتادوها كانت يشيد فيها الأشعار ويفتخرون الإنسان إذا شربها يخيل لها أنه ملك وأنه رئيس يعبدها بعقله كانت عندهم سائدة بينهم فلهذا من حكمة الله أخرى تحريمها لئلا يصدهم ذلك عن دخولهم في الإسلام لو حرمت في أول الأمر كان كثير من الناس يمتنع من الإسلام لحبه للخمر نسأل الله فمن رحمة الله أن أخر تحريمها حتى استقر الإسلام في قلوب الناس وكثر المسلمون على حسب الشرع مو على حسب رأي الناس جاءت هكذا لكن الناس يأمرون بها كلها إذا أسلم أمر بكل ما وجب الله ونهي عن كل ما حرم الله لا أمره أولا بالتوحيد إذا دخل في الإسلام ألزم بكل أحكام الإسلام لا بس يبين لهم وجوب تحكيم الشريعة أحسن الله إليك ثم أنزلت آية نغلظ من ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قالوا انتهينا ربنا وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وناس ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم انفرد به أحمد رحمه الله وقال الإمام أحمد وهذا معناه أن الذين شربوا الخمر أو فعلوا المحرم قبل أن يحرم لا جناح عليه إنما الجناح على من جاءه التحريم ثم فعل أما من كان قبل الشرع وفعله على العادة القديمة فلا يضره ذلك نعم حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا عن أبي وهب مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أبو وهب مولى أبي هريرة ومعشر لا شيء بها شيء نعم يا أبي وهب سليم على خير من أي مرتبة؟ شيخ محمد بن زاهر شيخ أبو معشر نجيح أبو معشر في كلام بعض الكلام أبو معشر نعم أي وجه هذا لو أنت كنت أبو وهب نعم عندكم التكبير نعم المحسن نعم المزاحم تأخر أبو وهب مقبول مقبول لكن هذا العمدة على الآية الكريمة العمدة على نص القرآن نعم الأحاديث الصحيحة نعم هذا السند يعني يجل ما في نجيح من الضعف لا يجل أبي وهب مقبول المقبول لا يحتج به إلا إذا تابعه غيره مقبول لا عندك لا التقريب لا أبو وهب قرأت مقول اللي سمعته اثنين مقول اثنين هذا والثاني مقبول نعم لا هم مجهول مقبول هم لكن المقبول عندهم من لا يقبل لا بالمتابعة نعم لكن عندي حاشية الشيخ مقبول الشيخ المقبل يقول وهيب اللي هنا عندكم أبو وهب نعم إيه نعم هذا يراجع المسند مسند موجود هذه بين موجود إيه موجود أحسن مسند موجود أحسن نعم لكن الحجة مو فيها على الحجة نص القرآن ولا حديث صحيح هذا صح ولا ما صح أمر بسيط نعم شو أبو معشر الثاني في أبو معشر آخر عندك ثاني عندك نعم أكبر من هذا أكبر من البراء نعم بس كيف يوصل بيدي مسند أي. معشان. وهب التكبير. مدوين. مدوين. هو أن صرح التصريح في حاشية. مدوين. ها؟ يمكن يمكن أشخص آخر. أنا من وهب هذا عندك مسند. تعليم موجود؟ نعم. شو التعليم؟ هذا يوسف. شيخ عمر يقول صواب أبو وهيب كما في التعجيل، صواب أبو وهيب التسعير كما في التعجيل. إيش قال فيه؟ قال عندك أبو وهيب التعجيل بس هذا لا أنا ما ذكر الحافظ رحمه الله. نعم صواب أبو وهيب كما في التعجيل. زياد بن كليب الحنظلي مباشرة تقوم بثقة الثالثة الثالثة يعني هذه مرتبة الأول برا. طيب ايش يقول ابو معشر عن مولاه ابي هريره؟ هذا غير ابي وهيب، هذا غير ابي وهيب. نعم قال أبو أحمد نقل التصريح عمن رواية ثانية بالتكفير. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر رضي الله عنه فقريت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا،

نعم نعم أحسن الله إليكم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن. تبع لا أحسن الله إليك النردشير أحسن الله إليك. نعم قل النردشير نعم في تعريف له كتاب القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعد أبو حبيب قال النردشير النرد لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين. لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين يعتمد على الحظ. ذات صندوق نعم صلى الله عليه وسلم صندوق نعم وفصين وحجارة وفصين. حجارة وفصين يعتمد على الحظ. الحظ نعم وتنتقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص الزهر وتعرف عند العامة بالطاولة والنرد عند العامة ايش؟ بالطاولة. طاولة نعم وتعرف عند العامة بالطاولة والنرد مذكر معرب وقد وضع هذه اللعبة أردشير ابن بابك من ملوك الفرس ويقال له أيضا نردشير وفي الحديث الشريف من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قال القهستاني من فقهاء الحنفية اللعب به حرام مسقط للعدالة بالإجماع. انتهى. نعم ما شاء الله الله ما يلزم من الهداية ما يلزم من الهداية هذا الشغل قد يكون يعطيها غيره أو يرجعها لغيره ما يلزم من منها هدايها يشربها. نعم الله الأقرب صحتها مع الإثم مثل ما المغصوب. نعم